نعم، من آمن منهم بالله. نعم، هذه قالوا إنه يتعين أن يكون الخبر محذوفا قبل قوله والصابرون. نعم، والتقدير والصابرون كذلك، أو والصابرون من آمن منهم بالله واليوم الآخر، ويكون كذلك مقدرة بعد قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى. أين؟ نعم، يمكن أن يحمل على ظاهره، ونقول إن الرب هنا بناء على العطف على إن واسمها، على محل إن واسمها. من آمن، جملة من آمن بالله واليوم الآخر، جملة، هذه جملة شرطية هي خبر مبتدأ. نعم، التعليل في أن ما الحرفية تكف عن الإمام. ما هو التعليل؟ التعليل لأنه لا يمكن أن تسلط على ما بعد ما مع وجود ما، ولهذا تسمى ما كافة. عندنا ابن عقيل ما أشار إلى هذا. نعم، الأخيرة. هنا يوسقون نعم في ليثنا. يقول الأولى قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرون، والثاني قراءة بعضهم إن الله وملائكته يصلون برب ملائكته. وقد اختلف ابن حجر في تفسير ذلك. ذهب الكسائي إلى أن الاسم المرفوع مرفوعا على اسم إن باعتبار مبتدأ قبل دخول إن، وذهب الجمهور من المصريين على أن هذا الاسم مرفوع مبتدأ خبره محذوف أو خبره المذكور فيما بعد، وخبر إن هو المحذوف، وجملة المبتدأ وخبره معطوفة على جملة إن واسمها وخبرها. وذهب المحقق الرضي إلى أن جملة المبتدأ والخبر حينئذ لا محل لها مرتبطة بين اسم إن وخبره، فهو حسن. والله ليس بحسن. يقول التحليل. نعم. ولما يلزم على جعلها معطوفة لما يلزم على جعلها معطوفة على جملة إن واسمها وخبرها من تقديم معطوف على بعض المعطوف عليه، لأن خبر إن متأخر باللفظ أو في التقدير عن جملة المبتدأ والخبر، وخبر إن جزء من الجملة المعطوف عليه. كل هذا بناء على قواعد. نحن نقول الصابئون معطوفة على محل اسم أو على محل إن واسمها، لأن أصلهما الرفع، ولا نست من هذا. أما أن نقول الصابئون خبرها من آمن منهم بالله واليوم الآخر، وخبر إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى محذوف، فهذا يعني أننا حذفنا شيئا قبل أن نعرف تقديره. وإذا جعلنا من آمن منهم بالله واليوم الآخر خبر لقوله إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى، وخبر الصابئون محذوف، أيضا هذا يكون الكلام ركيكا، يكون تقدير الكلام إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون من آمن منهم بالله واليوم الآخر، من آمن منهم بالله واليوم الآخر، هذا ركيك ينزل القلع عنه. لكن إذا قلنا الصابئون معطوفة على محل اسم إنا زال الإشكال. وهذا مذهب الكسائي إمام أهل الكوفة، ونحن قلنا لكم إن طريقنا فيما يختلف به النحويون أن نتبع الأسهل وأصحابه أجمعين. هل يجوز أن أقول كأن زيدا لفي المسجد؟ كأن زيدا لفي المسجد. لا، اللام لا تصحب إلا إن. أسألك هل يجوز أم لا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن اللام لا تصحب إلا خبر إن. اللام لا تصحب إلا خبر إن. طيب، علمت أن زيدا لقائم. علمت أن زيدا لقائم. لا يجوز. لماذا؟ لا تصحب إلا إن. اللام لا تصحب إلا إن. تمام. طيب، ما هو الخبر الذي يمتنع معه دخول اللام مع انه خبر لإن؟ خبر إذا كان فعلا ماضيا متصرفا لم تصحب قد. هذا واحد. أو فعل ماضي. هنا فعلا ماضيا متصرفا غير مقرون بقد بس فقط. عبيد إذا كان منفيا تمام. إذا كان منفيا وإذا كان فعلا مضارعا متصرفا غير مفعول بقد فعل ماضيا يعني. فعلا ماضيا متصرفا غير مفعول بقد. طيب لماذا لا يجوز أن تصحب الخبر إذا كان منفيا؟ صح، النفي نفي والتوكيد إثبات. طيب مثل عبد الله. إن زيدا ما خرج. لا يجوز، لا يجوز، لأن الخبر الآن منفي. طيب بماذا تجيب يا أحمد عن قول الشاعر وأعلم أن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سواء؟ بعضهم جوز هذا في الشعر، والبعضهم جوز هذا في الشعر. طيب يعني فيكون مستثنى. طيب وفي قول وجه آخر توكيد النفي لا يصل. أقول توكيد النفي لا يصل. شاذ هنا، هذا شاذ أو نادر، وذلك أن القاعدة كيف يكون منفيا وارتقائه إلى التوكيد. طيب نريد يا منصور مثالا ماضي الذي لم تتم فيه شروط دخول اللام. نعم. إن زيدا رضي. نعم. فلا يجوز أن تقول تراضية. طيب مثال يا خالد لعكس ذلك، لخبر ماضي تدخل عليه اللام. لا، نريد فعل ماضي يصح دخول اللام عليه هو بدون واسطة. نعم. ها؟ إن زيدا لا نعم الرجل. صح. ما الذي تصحبه هذه اللام؟ تصحب ثلاث أشياء. نعم. تصحب معمول الخبر بشرط أن يتوصف بين الاسم والخبر، هذا واحد. تصحب ضمير الفصل الثاني. الثالث تصحب الاسم إذا تأخر عن الخبر. صح. ولا تصحب أيضا الخبر ولا لا؟ نعم. وتصحب الخبر. أربعة أشياء. مثال صحبتها لمعمول الخبر المتوسط أنت. إن زيدا لطعامك آكل. إن زيدا لطعامك آكل كذا العبارة. كذا العبارة. سرقة أو غصبا؟ أقول أكل طعامه سرقة أو غصبا. ليس غصبا ولا سرقة. هجيش بالعطاء أو ضيافة. أو ضيافة. طيب لو قلنا إن زيدا آكل لطعامك يجوز أو لا؟ لا يجوز. لماذا؟ المعمول متأخر عن